إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا مجلسنا الثالث والعشرون من شرح رسالة إمتاع العقول بروضات الأصول للشيخ العلامة عبد القادر بن شيبة الحمد رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الماضي تممنا الكلام حول الأدلة المتفق عليها، وكان كلامنا محصورا حول استصحاب العدم أو البراءة الأصلية، أو ما سماه المؤلف رحمه الله تعالى استصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل. وذكرنا إجمالا أن الاستصحاب أقسامه ثلاثة، والمؤلف هنا في الأدلة المتفق عليها ذكر لونا واحدا من الاستصحاب رآه متفقا عليه بين العلماء، وهو الاستصحاب العقلي أو البراءة الأصلية أو استصحاب العدم، وهذه كلها مسميات أو كلها أسماء لمسمى واحد، والمراد به أن يبقى العدم عدما إلا بدليل. فقلنا الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها. فإذا قال إنسان بأن صلاة الوتر واجبة قلنا له ليست بواجبة، فإن قيل لنا أنتم تنفون والنافي مطالب بالدليل قلنا نعم، ودليلنا على النفي هو استصحاب الأصل، استصحاب البراءة الأصلية. الأصل أن الذمة بريئة من التكليف حتى يدل دليل على شغلها. من قال بأن صيام شعبان فرض أو النصف الثاني بعد شعبان يجب الصيام أو أثبت لونا ما، فإننا نقول هذا ننفيه، وما ننفيه إلا باستصحاب للبراءة الأصلية. كذلك في المباحات، فلو قلنا عليكم السلام كذا من العادات مباح، طريقة الفلانية في النوم، نوم على الجنب الأيسر مباح، يجوز للإنسان أن ينام على جنبه الأيسر، فإن قيل لا بل هو ممنوع منه كراهة أو تحريما قلنا بل هو مباح، ودليل على الإباحة هو عدم الدليل على المنع، وهذا ما سميناه استصحاب العدم. واللون الثاني من الاستصحاب استصحاب الدليل، وهذا لم يذكره المؤلف هنا وسيذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى في الأدلة المختلفة فيها. لكن في الجملة ذكرنا أن الاستصحاب أصله إثبات ما كان ثابتا أو استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا حتى يقوم دليل يدل على خلاف هذا، على تغير الحال. وذكرنا أن استصحاب العقل هذا قسم، ما يسمى ببراءة الأصلية أو ما يسمى باستصحاب العدم، والثاني استصحاب الدليل، أو إن شئنا قلت الاستصحاب الشرعي. فالاستصحاب منه ما هو عقلي ومنه ما هو شرعي، واستصحاب الدليل نريد به أن العامة حجة في جميع أفراده. فلو أراد إنسان أن يقول لا يصح لك أن تحتج علي بالعموم لأنه يمكن أن يكون دخله تخصيص، أقول لا، الأصل أنه لم يخصص، فأنا أستصحب عموم الدليل. كذلك لو جئت وأستدل على شخص ما بدليل فقال وما يدريك لعله منسوخ، إنما الأعمال بالنيات، كيف تقول بأن النية شرط للوضوء بهذا الحديث؟ وهذا الحديث يحتمل أن يكون منسوخا، وما دام هناك احتمال إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال تطلب به الاستدلال. وعلى هذا النية ليست شرطا لا في الوضوء ولا في الغسل، لأن الحديث وإن كان ثابتا في أصح الكتب إلا أنه يحتمل أن يكون قد نسخ. نقول لكن هذا الاحتمال أثبته أولا، فإني مستصحب للدليل إلى أن يقوم إلي عندي أو أن يقوم لدي ما يدل على أنه قد نسخ. وهذان القسمان في الجملة ليس فيهما اختلاف، لكن طريقة المؤلف في الكتابة يدل على أن استصحاب العدم متفق عليه واستصحاب الدليل مختلف فيه. ونحن كما ذكرنا في المجلس الماضي لو حققنا نرى أن القسمين فيهما اختلاف أو فيهما بعض اختلاف، لكن الذي عليه عموم العلماء حتى حكي الاتفاق ونفى ابن القيم الاختلاف في الصورتين استصحاب العدم متفق عليه، استصحاب الدليل متفق عليه. ثم تكلمنا عن استصحاب الإجماع، هل يجوز أن يستصحب الإجماع في موطن الاختلاف؟ كأن يقول قائل مثلا من دخل في العبادة بإجماع من العلماء لا نبطل عبادته إلا بإجماع. ضرب المؤلف مثالا بمسألة المتيمم، إذا دخل في الصلاة بالتيمم هل يقطعه إذا رأى الماء وهو في الصلاة؟ فلو احتج محتج بالإجماع قلنا جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز الاستصحاب بالإجماع في موطن الاختلاف، أو لا يصح لأحد أن يحتج بالإجماع في موطن الاختلاف، لأنهم لما أجمعوا في حال غير الحال الذي نتكلم فيه، أجمعوا أنه قبل الصلاة يجوز له أن يصلي، لكنه وقع بينهم الاختلاف في هذه المسألة، فكيف نستدل بدليل مسألة على مسألة على مسألة أخرى؟ ومن ثم قلنا جماهير العلماء على أنه لا يصح استصحاب الإجماع في موطن الاختلاف. وإن ذكرنا أن داود وابن المنذر رحمة الله تعالى عليه وجماعة قالوا بجواز استصحاب الإجماع في موطن الاختلاف، يجوز استصحاب الإجماع في موطن الاختلاف. لو أن إنسانا قال من دخل في الصيام بدليل فلا من دخل في الصيام بإجماع فما نستطيع أن نبطل صيامه إلا بإجماع، وعليه الاستمناء مختلف فيه، الاستمناء مختلف فيه بين العلماء كراهة وتحريما وإباحة عند الظاهري أو إباحة للحاجة، المهم وقع فيه الاختلاف، فما نستطيع أن نبطل الصيام بهذا مستصحبين للإجماع. يعني نقول إن أردت أن تقول بأن من استمنى في الصيام بطل صيامه أقم إجماعا كالإجماع الأول، فإنهم أجمعوا أن من نوى عند الفجر ثم عزم على الصوم وأمسك أنه صائم، أجمعوا أنه إذا أكل أو شرب صار مفطرا، أجمعوا على أنه إذا جامع صار مفطرا، لكن اختلفوا في القيد، واختلفوا في الاستمناء، واختلفوا في بعض المفطرات، فما دام الأمر مختلفا فيه لا يمكن أن نحكم عليه ببطلان الصوم إلا أن يقوم دليل أو إجماع، فإن هذا الكلام لا شك أن فيه نظرا. ختم المؤلف الكلام عن هذه المسألة بمسألة أن النافي يلزمه الدليل، هذا قول الجماهير أيضا، قول الأئمة الأربعة في الجملة، أن النافي يلزمه الدليل كالمثبت، فالمثبت لابد له من دليل، وكذلك النافي لابد له من دليل، وإلا لتحلل الناس من الأحكام الشرعية بالنفي، ولقال الإنسان على الله عز وجل ما لا علم له به بالنفي، ويحول العبارة من عبارة إثبات إلى عبارة نفي، فيقولون النافي لا يلزم دليل، والصحيح أن النافي ملزم بالدليل أيضا، لكن ما هو الدليل؟ الدليل هنا أعم من أن يكون نصا في المسألة، فالنافي قد يكون مستصحبا لأصل، قد يكون النافي مستصحبا لعموم، قد يكون مستصحبا لبراءة أصلية، قد يكون محتدا بقياس ونحوه، فلا بد له من دليل، وإن كان يقبل في النفي من الأدلة ما لا يقبل في الإثبات، لأن جانب النافي أقوى من جانب المثبت، ثم يتسامح في أدلته بما لا يتسامح في أدلة المثبت، ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فأوجب الدليل على المثبت وعلى النافي، غير أن دليل المثبت أقوى من دليل النافي، ولو كان النافي لا يطالب بالدليل ما كان المدعى عليه يطالب بيمين، كان يكفيه أن ينفي ويقول ما حصل، الملاعنة ما كان يلزمها أن تلاعن بل كان يكفيها النفي، لكن وجدنا الشرع طالبها هي الأخرى باللعان، غير أنه طالب الزوج أولا ببينة أو بلعان، فجعل دليل الزوج أقوى من دليله. على كل حال انتقلنا بعد هذا إلى الأدلة المختلفة فيها، وكان أولها شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا قلنا يراد به ما شرعه الله عز وجل لنبي من الأنبياء من الأحكام العملية، من أجل أن العقائد متفقة لا خلاف فيها بين الأنبياء، لكن يأتي الاختلاف ويرد الاختلاف في الأحكام الفرعية، كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهل شرع من قبلنا يحتج به ويصح الاحتجاج به أو لا؟ ذكرنا ابتداء أن شرع من قبلنا لا يخرج عن صورة من ثلاث صور. الأولى أن يكون شرع من قبلنا جاء شرعنا بتقريره كالقصاص، كان مشروعا في بني إسرائيل وشرعه الله عز وجل في حقنا، فعندئذ يكون شرعا لنا بلا إشكال. داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وجاء نبينا عليه الصلاة والسلام فأمر بمثله. كان موسى عليه السلام يرعى الغنم لبنات شعيب أو لشعيب، إن قيل أنه شعيب لكن رعى الغنم على أجرة، وكذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم على قراريط وأذن في هذا صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا شرع لمن قبلنا لكن جاء شرعنا بتقريره فهو شرع، إما لأن شرعنا جاء به وإما أنه شرع لمن قبلنا وشرع لنا. ولا شك أن الشيء إذا شرع في عدد من الشرائع فإن هذا يدل على تأكيده وعلى أهميته، سيما في العبادات، على أهميته عند الله عز وجل. ومن ثم في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بعض المفسرين يقول ما من أمة إلا وقد كتب الله عليهم الصيام كالصلاة. استقرأت القرآن ترى أن الأمم كلها أمرت بالصلاة، ما من أمة إلا وقد فرض الله عليهم الصلاة. كذلك الذبح لله عز وجل على وجه القربان وعلى وجه القرب، كذلك ولكل أمة جعلنا منسكا. فترى أن هذه الأشياء مما كانت في كل الأمم، هذا يدل على تأكدها. أي ما يكون ما شرع لمن قبلنا ثم شرع لنا فهو شرع بلا خلاف، ثم ما شرع لمن قبلنا ثم جاء شرعنا بإلغائه. سنن الفطرة يمكن أن تدخل في القسم الأول، هي شرعت لا شك، اختتن إبراهيم بالقدوم عليه السلام، واختتن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأذن بل وأمر بالختان، أمر بختان الذكور وأباح أو أذن بختان النساء، أشمي ولد هيك قاله للمرأة الخافضة أم عطية الأنصارية، نعم أم عطية الأنصارية. وأما في الرجل فقال للمختتن لغيلان لما أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن. فالحاصل أن هذا أيضا يمكن أن نقول هذا من الثابت في كل الشرائع عموما، أو كان ثابتا لمن قبلنا وجاء شرعنا بتقريره. القسم الثاني شرع لمن قبلنا لكن لم يشرع لنا بل جاء شرعنا بنفيه، كالآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا، وقد رفع الله عز وجل عنا هذا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا مثلا. لكن على كل من جملة هذا التوبة من القتل، التوبة من الشرك، فإن بني إسرائيل عبدوا العجل وأشركوا بالله عز وجل، فكانت توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، وهذا لم يشرع، وهذا لم يشرع لنا، وهذا لم يشرع لنا. الغنائم كانت حراما على من كان قبلنا لكن أباح الله عز وجل لنا. من قبلنا ما كانوا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، فشرع لنا أن نصلي حيثما شئنا إلا في مواطن مخصوصة خصت بالشرع. الحاصل أن الشرع إذا جاء بإلغاء ما كان عند من قبلنا فعندئذ نفهم من هذا أنه ملغى. يعني مما يذكر، وهذا ما أظن ثابتا، لكن مما يذكر أن يعقوب عليه السلام كان متزوجا من أختين، كان متزوجا جامعا بين أختين، فإن صح هذا فنقول هذا مما جاء شرعنا بإلغاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع، بل نهى ربنا عز وجل بين الجمع بين الأختين وأن تجمع بين الأختين، بل نهى أن يجمع صلى الله عليه وسلم بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها، سواء من رضاع أو من نسب على ما قدمناه في الفروع. أي ما يكون القسم الثالث هو محل الكلام، ثبت في شرع من قبلنا ولم ينقل إلينا في شرعنا إثبات ولا إلغاء، فهل يحتج به أو لا يحتج به؟ وهذا ذكرنا فيه العلماء ثلاثة أقوال ذكرها المؤلف رحمه الله. الأول أنه حجة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، مذهب أكثر أهل العلم أنه حجة، يعني هذا في الجملة مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وقول الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، وإن لم يكن المشهور، واحتجوا لذلك بالقرآن، فإن الله عز وجل يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فأمر الله نبيه وأمته من بعده بالاقتداء بهدي الأنبياء. ومن ثم جاءت قصص الأنبياء، وذكر الله شيئا من أحكام هذه الشرائع مقرا له. ما ذكر هذا إلا لنعتبر وإلا لنعتزي. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وجعل الله لنا فيهم الأسوة الحسنة في إبراهيم والذين معه وفي الأنبياء من بعده. كذلك قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم إلى آية. هذا دليل على أن شرع من قبلنا يعد شرعا لنا، أن شرع من قبلنا يعد شرعا لنا. أما الاحتجاج بأن النبي قال فأتوا بالتوراة فاتلوها، فإنه يمكن الجواب عنه. وكذلك الآيات أجاب عنها الشافعي رحمه الله، لأن القول الثاني في هذه المسألة قول الشافعي في المشهور. فالشافعي رحمه الله يقول شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا السورة الثانية فقط، هي التي جاء شرعنا بتقريره، أو في السورة الأولى عفوا. فإن جاء الشرع بتقرير شرع من قبلنا فكان شرعا وإلا فلا. واحتج رحمه الله تعالى بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا، لكل أي كل منكم مختصة بشريعة ليست لغيره. فلو قلنا شرع من قبلنا شرع لنا فات هذا الاختصاص، كذا قال رحمه الله تعالى وكذا قال أصحابه، والصحيح خلاف ما قالوا. بل لكل جعلنا منكم شرعة، لو قلنا بظاهر هذا لكان كل نبي متفردا بكل التشريعات لا يشارك في تشريع شريعة نبي سابق عليه، وهذا غير موجود. بل رأينا أن قدرا من الشرائع يتفق بين نبي ونبي، وعلى هذا الاختصاص بالبعض وليس بالكل. وهذا حاصل حتى وإن احتجنا بشرع من قبلنا، على أن الآيات جوابهم عنها فيه ضعف. فإن الشافعي رحمه الله قال لكل جعلنا، قال الله عز وجل فبهداه مقتده، قال أي بالتوحيد، هذا في العقائد، وهذا في الحقيقة تخصيص بلا مخصص، لأن الهدى أو الهدي أعم من هذا. الهدي يشمل العقائد والشرائع والفروع والعمليات. وإن قيل اقتده الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فقط، نقول إن كان للنبي فلنا من بعده، إذ كل خطاب للنبي في القرآن هو له ابتداء ولأمته تابعا، إلا ما خص من ذلك بدليل. كذلك أيضا قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى، قال الدين هنا التوحيد، وهذا فيه نظر، لأن الدليل في الكتاب والسنة دل على أن الدين يشمل العمليات كما يشمل العقائد. ذلك أو قال ذاك جبريل أو هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وكان منه صلاة وصيام وحج أعمال مع التوحيد. فهذا يدل أن الإسلام أو أن الدين يشمل العقائد. ومن ثم قلنا الصحيح أن شرع من قبلنا يعد شرعا لنا إلا في صورة واحدة، إذا ألغى شرعنا ما كان مشروعا في شرع من قبلنا. كنا طلبنا منكم يعني إحصاء عدد من المسائل في هذا الباب، فهل فكر أحد منكم في هذا الأمر ولا؟ هو الجعالة يمكن أقول ثبتت بشرعنا أيضا، ولمن جاء به حمل بعير عندنا لما قر النبي أبا سعيد لا نرقيه حتى تجعل لنا جعلة، فهذا ثبت بشرع من قبلنا أقره الشرع. أنا أوافق على هذا، إلا أنه إذا كان دليلا، يعني إذا اختلف عالمان في مسألة لأحدهما دليلان، أحد الدليلين القرآن والآخر ليس معه إلا دليل واحد، ربما كان صاحب الدليلين مقدما قوله، يعني قد يكون الاستدلال بقياس في بعض المسائل، قد يكون الاستدلال باستصحاب في بعض المسائل، قد يكون الاستدلال بحديث أو بنص، يعني حتى أعمم بنص أو بقول صحاب. لكن مثلا في مدة الإجارة، سيمر علينا في مجلس اليوم أن الإجارة على قول كثير من أهل العلم ثابتة على خلاف الأصول. المعاوضات لا تكون إلا في مقابل أعيان، وتكون على أشياء معلومة، لكن أنت تستأجر فيما يقدم من الزمان ولا فيما مضى؟ فيما يستقبل من الزمان. طيب الآن أنا أجر دكان أو ثوب الشيخ محمد ب10، طب الثوب غدا يكون موجود ولا غير موجود؟ طب بعد غد خدت الجلابية بتاعته وديته 10 جنيه لعشرة أيام، طب الثوب الآن موجود عند العقد لكن بعد العقد بنصف ساعة يكون موجودا؟ قد وقد، وقد يكون سليما وقد يكون معيبا، قد يكون معيبا من آدمي وقد يكون معيبا من صاحبه وقد يكون معيبا بقدر الله عز وجل. هذا لو كان في البيوع لمنعنا منه، قلنا لا يجوز لأنه غرر. طب الإجارة فيها بعض الغرر، الإجارة فهي ثابتة على خلاف الإيه؟ ثابتة على خلاف الأصول، لكن جاءت الأدلة الشرعية تقرر جواز الإجارة. لكن أنا أتكلم في مسألة الإجارة إلى مدة طويلة، الإجارة إلى مدة طويلة. تستدل بأنه إذا جاز في القليل جاز في الكثير إلا بدليل، هذا استدلال، لكن لا شك أن الدليل يكون أقوى إن احتججت بفعل موسى عليه السلام. فعلى كل حال شرع من قبلنا شرع لنا إلا بصورة واحدة. أظن انتهينا إلى هذا. نعم، وقفنا عند قول الصحابة. فيقول المؤلف رحمه الله ورحمة الله عدم النقل ليس نقلا للعدم، عدم العلم بالدليل ليس علما بعدم الدليل. هذه المسألة تعرضنا لها ونحن نتكلم عن هل النافي مطالب بدليل أو لا، هل النافي لا تعرضنا لها. نحن نتكلم عن البراءة الأصلية، البراءة الأصلية. فلو أن إنسانا قال الآن أكل اللحم، أكل اللون الفلاني من الأطعمة حرام، وقلنا له لا، لا نعلم دليلا أن الله عز وجل حرم سندوتشات الفول والطعمية مثلا، هذا اللون من الأكل ما نعلم أن الله عز وجل حرم، النوم على الجنب الأيسر ما نعلم أن الله حرم، لباس اللون الأزرق للرجال أو اللبني أو الرصاصي للرجال ما نعلم أن الله حرم، فنقول بأنه حلال مستصحبين للأصل. فقال المخالف لا، هذه الأشياء محرمة، والدليل على أنها حرام، الدليل على أنها حرام أنه ليس لكم دليل تستمسكون به على الإباحة، أنتم تثبتون وأنا أنفي، أنا أنفي الإباحة وأنتم تثبتون الإباحة. قلنا نعم عندنا دليل يثبت الإباحة وهو قول الله عز وجل وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال هذا دليل، لكن هل تعلمون دليلا في هذين الأمرين؟ كونكم لا تعلمون دليلا على التحريم هذا ليس معناه أنكم تجزمون أنه لا دليل، كونكم لا تعلمون دليلا على استثناء هذه الأشياء من الأصل العام ليس علما بأن الأصل أنه جاء دليل خاص يؤكد الأصل العام. فعدم العلم بالدليل ليس جزما أو ليس علما بعدم الدليل، غاية أن أقول لا أعرف دليلا يحرم النوم على الجنب الأيسر، لا أعلم دليلا يحرم اللون الأسود على الرجال، لا أعلم دليلا يحرم كذا. طب لا أعلم، لا أعلم هذا جزم أنه حلال؟ لا، غاية ما هنالك أني لا أعلم دليل الحرم. فبعض أهل العلم سيما من المتأخرين قالوا عدم العلم ليس علما بالدليل مطلقا، ومن ثم عدم النقل يعني قول الصحابة لم ينقلوا لنا أن الثوب الأسود حرام لبسوه على الرجال، ده أعلى من الأسود لأنه نقل أن النبي لم يسوه. النوم على الجنب الأيسر مثلا، النوم على الجنب الأيسر ليس معنى أنه لم ينقل إلينا فيما بين أيدينا من الكتب أن النبي ما نهى عنه أن النبي لم ينه، قد يكون نهى لكن لم ينقل. والحق أن العالم المجتهد إذا استفرغ وسعه في البحث عن الدليل فلم يجد جاز له أن يجزم بأنه لا دليل، وهذا مما يستساغ عقلا وشرعا، يستساغ عقلا، فإن الإنسان إذا ضاع منه شيء بحث عنه مدة واجتهد في البحث فإنه يجزم أنه لم يجده في المكان الفلاني. دعنا من مثال الدار كما قال المؤلف سقط مني مفتاح أمام المسجد فبحثت جيدا فلما عدت إلى الدار قالت امرأتي ابحث عنه أمام المسجد ربما سقط هناك، فإني يمكن أن أجزم أقول جازما بحثت عنه وهو غير موجود هنا ما أجزم بهذا؟ لا يجوز أن يجزم الإنسان بهذا والعقل يستسيغ هذا إذا كان قد استفرغ وسعه في البحث وهو بصير يمكنه أن يجد. فإن الأعمى إذا بحث فإن بحثه كالعدم، الأعمى إذا بحث بحثه كالعدم، غير الخبير بالمكان إن بحث أيضا يمكن أن نقول بحثه كالعدم. ومن ثم العام ليس له أن يجزم بأنه لا دليل، لكن العالم المجتهد الذي حصل قدرا من الأدلة أو له قدرة على الرجوع إلى الأدلة في مصادره المدونة الآن يمكنه أن يجزم بأنه لا دليل. وكنا إجمالا ذكرنا أن هذه القاعدة قاعدة صحيحة في الجملة في مواطن، يعني القاعدة صحيحة يحتج بها في مواطن ولا يصح الاحتجاج بها في مواطن أخرى، يحتج بها إذا كان الأصل الوجود. إن كان الأصل الوجود يعني هنا ها هنا لو قال إنسان بالتحريم في النوم على الجنب الأيسر قلنا له ما دليلك، ما دليلك أن النوم على الجنب الأيسر حرام؟ قال لو كان حلالا لنقل. فهنا يمكن أن نجيب عنه ونقول عدم النقل ليس نقلا، ليس نقلا للعدم، لأننا عندئذ نحتج بأصل عام، فالأصل الإباحة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم، فهذا إباحة لأمور الدنيا كلها. فأنا الآن مستمسك بدليل، فلو جاء يحرم ويمنع أقول لا، وعدم علمك بالإباحة عفوا ليس دليلا على منعها، بخلاف من أراد أن يمشي كما قلنا إباحة. إنما ضربنا من الأمثلة مسألة هل لو الصائم أفطر قبل المغرب لغلبة ظن بغروب الشمس ثم طلعت هل ما هو يؤمر بالقضاء أو لا؟ بخلاف، فلو قال قائل يؤمر بالقضاء قلنا هات الدليل، فإنه يستطيع أن يوجد الدليل. الدليل عندي ولتكملوا العلم، عندي أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما وقع هذا في زمانه قال الأمر يسير اقضوا يوما مكانا، ولم يخالف واحد من الصحابة، وهذا أمر تعم به البلوى، لأن عمر لن يتكلم في شخص، يعني هذا قول انتشر وما له مخالف، فهو في حكم الإجماع السكوت. بل لو قال قائل الإجماع الحقيقي لأن الصحابة فعلوا ما قاله عمر، يعني قول وفعل، يعني عندي دليل. لكن أنت تقول لا قضاء، الدليل أنه لا قضاء. قال أسماء ذكرت أنهم فعلوا هذا في عهد النبي ولم تذكر القضاء، نقول عدم ذكرها للقضاء ليس معناه أنهم لم يؤمروا بالقضاء. ومن ثم في رواية البخاري عروة لما سئل قال هل أمروا بالقضاء؟ ليس من القضاء بد، هذا من كلام عروة الراوي عن عائشة، أمروا بالقضاء؟ قال ليس من القضاء بد، يعني كأنه يقول أنا ما سألت أسماء عن هذا لأن معروف بداهة أنه لابد من القضاء، أسأل لي عن القضاء، ليس من القضاء بد. كذلك ذكرنا مثالا آخر في وقوع الطلاق، طب وعدم النقل؟ أنا ذكرت مثال آخر لكن لا أذكر أنه الطلاق، لا أذكر المطلق. لكن على كل حال هي قاعدة يمكن أن نستدل بها إذا كنا مستصحبين لدليل آخر، سواء كان الاستصحاب استصحاب عقلي أو استصحاب شرعي. أحسن، قضاء من أفطر في رمضان، من أفطر عمدا في رمضان هل يؤمر بالقضاء ولا لا يؤمر بالقضاء؟ أيضا خلاف، يعني داود الظاهري وابن تيمية رحمه الله رحمه الله سعى في وجه في المذهب يقولون بأنه لا قضاء، المالكية يقولون لا قضاء على من تعمد الفطر عموما ولا في الجماعة خاصة، قد يكون كلام المالكية في الجماعة خاصة وأن الكفر القضاء ما أعلم الأئمة الأربعة يختلفون فيه، إنما الخلاف في النافي، النافي يقول لا يجب القضاء داود على أصله رحمه الله داود على أن من أخر الصلاة عن الوقت لا يقضي، من ترك الصيام لا يقضي، من عمل عمل ليس عليه أمرنا. وكذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ومن جملة ما استدل به ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة أن المجامع أمر بالكفارة ولم يؤمر بالقضاء، ولو أمر بالقضاء لنقل، لو أمر بالقضاء لنقل. هنا الاستدلال بالدليل ولا بعدم العلم بالدليل؟ بعدم العلم. لكن هل الاستدلال بعدم العلم مستند إلى أصل؟ مستند إلى أصل ولا يعني هو على خلاف الأصل؟ إلى براءة الذمة؟ لا، لكن الأصل وجوب القضاء، الأصل وجوب صيام رمضان وإكمال صيامه وإكمال صيام رمضان. طب إذا عنا نتكلم عن الأصل العام بغض النظر عن بحث المسألة، البحث المسألة بعيد العهد به الآن، لكن إن كان لهم دليل على العين والرأس فليسلم لقول من هذه الأقوال لأنه استند إلى دليل. لكن الأصل إنه لا يحتج بعدم العلم بالدليل في خلاف في تخصيص عموم مثلا، يعني لا أستطيع أن أخصص عموما بغير مخصص، أقول لو كان لفعل، أقول لا، عدم النقل ليس معناه أنقل العدم، ومن ثم أنا أبقى على قوله ولتكمل العدة شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصومه، أي كله. فأنا الآن معي عمومات، أنت تريد أن تخصص صورة، هذه دليل تخصيص. مسألة جمع الجمعة مع العصر، والمسألة الفروع على كل حال كثيرة جدا، يعني جمع الجمعة مع العصر، هل يجوز جمع الجمعة مع العصر؟ ذكرنا أيضا المسألة في الفقه وذكرنا فيها كلاما طويلا. أحمد رحمه الله ينص على عدم الجواز، والشافعية بآخر الشافعية يرصون على الجواز، والمالكية والحنفية ليس لهم نصوص صريحة عن المتقدمين منهم، لكن تخريج القول على مذاهبه أنه لا يجمع، لأن أبو حنيفة لا يرى الجمع أصلا في غير النسب، ومالك رحمه الله رحمة وسعة لا يرى جمع التقديم في المشهور يؤخر ولا يقدم، وكذلك لا يرى في الحضر، ومن ثم في العشاءين يجمع جمع صوري للمطر وكذا. فمقتضى كلام مالك رحمه الله أنه لا يجمع بينهما، ومن يقول بالجمع كالشافعي يقول يجمع تقديما لا تأخيرا، لا يجوز أن تجمع بين الجمعة والعصر أخيرا، هذا من جملة ما ينتقد به قولهم، لأنكم لو سميتم بين الجمعة والظهر في كل الأحكام يلزمكم أن تسووا بينهما في جمع التأخير، وجمع التأخير في الصلوات متفق عليه، جمع التقديم فيه خلاف، المتفق عليه في الصلوات التأخير تقف عليه في الجملة خلاف أبي حنيفة رحمه الله رحمة الله سعى. فالحاصل أن من جملة أدلة الحنابلة على المنع أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه جمع بين العصر والجمعة. فلو قال قائل عدم النقل ليس نقلا للعدم، ربما جمع بين الصلاتين مر، يعني حديث أنس لما أمطرت السماء ونزل والماء يقطر من لحيته عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه جمع بين الصلوات للمطر، ولم ينقل أنه في نفس اليوم لأن المطر مستمر مطر هميج، لم ينقل أنه جمع العصر إلى الجمعة، قال يا جماعة احنا نطلع ونرجع ثاني خلاص نجمع بين الجمعة وبين العصر، مع نزول المطر واستمراره سبتا كاملا لم ينقل أنه جمع بين الجمعة والعصر، ولم ينقل أنه جمع بين الظهرين للمطر ولا بين العشاءين للمطر. فلو قال قائل لا، عدم النقل ليس نقلا للعدم، بل جمع بين الجمعة والعصر وجمع بين الصلوات، يقبل منه قوله هنا ولا ما يقبل؟ يعني في القضاء لما قلنا لابد من القضاء حتى على من أفطر متعمدا، وطبعا لنا أدلة غير أثر ابن سعود الذي يذكره رضا أنا لا أذكره، لكن عندنا المستقيم عمدا عندنا منطقية عمدا، لكن بغض النظر عن المسألة الأصل وجوب إكمال الشخص، إكمال العلم. فمن قال لا، أقول قولك هذا يحتاج إلى دليل، ونحن لا نحتاج إلى الدليل، يكفينا الدليل العام. ولما تكلمنا عن المثبت والنافي قلنا النافي يكفيه أدنى دليل بخلاف المثبت. في نفس المسألة التي نتكلم عنها الآن، قالوا ربما يكون جمع بين العصر والجمعة، ربما يكون جمع بين العشاءين وبين الظهرين للمطر، لكن لم يقبل. يقبل؟ لا يقبل، لأن الأصل عدم الفعل، الأصل عدم الفعل. فأنا لما أقول وأنا لا أعلم أنه جمع، فأنا أتكئ مع نفسي للعلم إلى أصل، وهو استصحاب العدم الأصلي حتى يقوم الدليل الشرعي. هذا مثال استصحاب العدم، يعني هذا الذي تكلمنا فيه الآن استصحاب العدم الذي كان المؤلف يتكلم عن الأصل أنه ما جمع بين الجمعة والعصر، بين الصلاتين للمطر. نعم، ثبت عن ابن عمر كان يجمع مع الأمراء، حديث ابن عباس بعمومه لما نفى المطر، مسألة خاصة قد يكون لها أدلة أخرى، لكن من جهة الاستدلال بهذه القاعدة في هذا الموطن لا يصح، لأن عدم النقل ها هنا نقل للعدم. يعني في بعض المواطن يمكن أن أقول عدم النقل ليس نقلا للعدم، وفي بعض المواطن يمكن أن نقول عدم النقل هو نقل للعدم. نقل للعدم متى؟ إن كان الأصل العدم، الأصل العدم ولم ينقل خلافه، إذن أنا على الأصل وهو العدم. لكن إن كان الأصل الوجود فعدم النقل ليس نقلا للعدم، بل هو غايته أنه أبقانا على الوجود. يبقى الأصل، هل هو الأصل الوجود ولا الأصل عدمي ولا الأصل وجودي؟ إن كان الأصل عدميا فعدم النقل عدم، وإن كان الأصل الوجود فعدم النقل وجود. يعني كأني أقول غاية ما هنالك، عدم النقل هذا سألغيه وأبقى على الأصل، لأن عدم النقل ليس دليلا، عدم النقل ليس دليلا، لكن يبقيني على الدليل السابق على هذا الدليل. الدليل السابق ما هو؟ يبقى على العدم. إن كان الدليل السابق القضاء، يبقى القضاء. طيب نبدأ في قول الصحابي، تعال. مظبوط، إذا كان الأصل موافقا، لأن البراءة الأصلية عبارة عن يا مولانا اللي هو العدم. مظبوط، ونفس اللي احنا قلنا الآن، هو ده يعني توجيه القاعدة أو محل تنزيل القاعدة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني قول الصحابي في حق رأي الصحابي. الثاني من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي في حق غير الصحابي. قول الصحابي المراد بقوله قوله الذي تكلم به على جهة الفتوى أو على جهة القضاء أو على جهة بيان الحكم، ويلحق به بعضهم فعله أيضا. قول الصحابي الذي سنمر عليه الآن يراد به كلامه الذي قاله إما على جهة الفتوى، سئل في مسألة فقال كذا، أو على جهة بيان الحكم، كأن يقول الصحابي ابتداء آية ثم يبين حكمها، أو أن يبين للناس حكما على المنبر مثلا ابتداء، أو يقضي قضاء ينصب للقضاء، أو يحتكم إليه شخصان فيقضي بينهما. فهذا قول الصحابة، ويلحق بهذا أيضا أو يلحق بهذا فعله، فعل الصحابة، مع أن القول أقوى من الفعل، لكن لعدالتهم رضي الله عنهم وارضاهم نزل الإمام أحمد وجماعة فعله منزلة قوله. الصحابي من هو الصحابي؟ قدمنا الكلام عنه ونحن نتكلم في الأخبار، فذكرنا أن الصحابية من الصحبة، والصحبة في اللغة الملازمة، ولا ينسب الرجل إلى صحبة شخص إلا إن طالت ملازمته له، هذا عند أهل اللغة والعرف كذلك. فمن لقيناه في الشارع مرة أو دخلنا عليه محلا فاشترينا منه شيئا وتركناه، حججنا معه مرة من المرات، سبحان الله، كان رفيقا لنا في الحجرة فظل معنا أياما، هذا ما يعد عند أهل العرف صاحبا، إنما كان لقاء عابر كما يقولون، إنما الصحبة الملازمة، الملازمة الطويلة. ومع هذا الشرع خص اسم الصحابي، أو الاصطلاح خص اسم الصحابي بنبينا عليه الصلاة والسلام بما هو أدنى من هذا. ومن ثم قلنا أصح ما قيل في تعريف الصحابي أنه من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، اجتمع به ولو ساعة من نهار، كما قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. ويقولون من اجتمع من أجل أن يخرج عن حد من قال هو من رأى، هو من رأى، لأن من الصحابة من لم يكن يرى بل كان أعمى، فيقال من اجتمع أي حصره مكان مع النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة، شريطة أن يكون حال الرؤية مؤمنا به صلى الله عليه وسلم، وأن يموت كذلك على هذا. طالت الصحبة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم تطل، أو لم تطل الصحبة، يدخل في حد الصحبة أيضا. نبهنا على هذا الصحيح من قولي العلماء، لقول عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته واجتمع به، ونقول الاجتمع من أجل المخضرم أيضا، فالمخضرم آمن في حياته عليه الصلاة والسلام لكن لم يجتمع به، ليس بصحابه، لكن جماعة آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ورأوه واجتمعوا به، ثم ارتدوا بعد وفاته، ثم عادوا إلى الإسلام فماتوا مسلمين، فهؤلاء كذلك تثبت لهم، يثبت لهم شرف الصحبة، يثبت لهم شرف الصحبة. الحاصل أن هذا تعريف الصحابي عند العلماء رحمة الله تعالى عليه. وفي الأصول خلاف، منهم من يبقي تعريف الصحابي على هذا التعريف بأن الصحابي هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به وطال على ومات على ذلك، ومنهم من يقول الصحابي الذي يعتبر بقوله ويختلف فيه العلماء هو من طالت ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أعرابي لقي النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وما لقيه بعدها، إنما لقيه في صعيد عرفات، يعني مثلا كعروة بن مضرس الضبي الذي جاءه بالمزدلفة وقال أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ما تركت من قزعة ولا حبل إلا وقفت عليه، فسأل النبي سؤالا فأجابه عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيما أعلم الآن يعني أنه لقي النبي بعدها، إنما كان موقفا لقي فيه رسول الله ثم انقطع عنه ومات مؤمنا. شرف الصحبة حاصل، شرف الصحبة حاصل له، لكن إذا قال قولا في الدين هل يعتبر قوله حجة أو لا؟ الأصوليون يختلفون في مثله، لما؟ لأنه لم تطل ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وهؤلاء الذين طالت لهم صحبتهم. ابن عباس مات صغيرا، مات رسول الله وهو قد ناهز الاحتلام، لكنه صاحب رسول الله مدة، ويدخل بيوتاته صلى الله عليه وآله وسلم، وربما نام معه، وربما دخل عليه في ساعات لا يدخل عليه غيره، فكانت له ملازمة. ابن مسعود أحد المهاجرين هاجر الهجرتين، علي بن أبي طالب، هؤلاء لازموا. فمنهم من يشترط في الصحابي الذي يعتد بقوله طوله، يشترط طول الصحبة، ومنهم من يشترط أن يعلم بالفقه، ليس فقط طول الصحبة، ليس فقط أن يكون طويل الصحبة له عليه الصلاة والسلام، بل لابد أن يعرف بالفقه. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه طالت صحبته، فهو أحد المهاجرين، يعني آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام بمكة، وهاجر أوذي في ماله وترك ماله كله وهاجر يبتغي وجه الله، هاجر إلى الله ورسوله، فطالت صحبته وملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام وشهد المشاهد كلها. لكن هل عبد الرحمن بن عوف، وأنا أرجو أن لا يتعقبني متعقبا فأنا أضرب هذا على سبيل التمثيل، هل عبد الرحمن بن عوف من المعروفين بالفقه عنه صلى الله عليه وسلم؟ لا، عبد الرحمن بن عوف ليس من المعروفين بالفقه، بخلاف ابن مسعود، بخلاف ابن عمر، بخلاف عبد الله بن الزبير، بخلاف عبد الله بن مسعود، بخلاف عبد الله بن عمرو، بخلاف عمر، علي، عثمان، أبو بكر، معاذ بن جابر رضي الله عنه، هؤلاء معروفون بالفقه، وكانت الفتوى تدور عليه في حياته عليه الصلاة والسلام. كان بعضهم ربما اجتهد، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام أبو عبيدة معروف بالفقه، لكن عبد الرحمن بن عوف صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ولازمه زمانا، لكن لم يعرف ولم يشتهر عنه. ومن ثم النقل عن عبد الرحمن بن عوف في الفتوى والأقوال قليلة جدا. ومن ثم أقول لم يكن معروفا، صحيح ربما يكون عنده من الفقه لكن لم يكن معروفا. مضبوط. ومن ثم أنا قلت قبل قليل الكلمة، قلت أرجو ألا يتعقب عليه بهذا، أنا ما أضرب هذا على سبيل التوضيح للمعنى الذي أريد أن يستقر فيه الذكر. فبعض العلماء يقول لابد أن تدور الصحبة حتى يكون الصحابي قوله محتجا به، وبعضهم يقول لا يشترط طول الصحبة المهم أن يعرف بالفقه، أن يكون معروفا بالفقه. فعندئذ الأصوليون يختلفون في حد الصحابي الذي يعتد بقوله، لكن الأشهر أن تعريف الصحابي في باب السنة والأخبار هو تعريف الصحابي هنا أيضا. فالصحابي هو من عدله الله عز وجل وزكاه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، طالت الملازمة أو لا، عرف بالفقه أو لا. لكن كما قلت لك بعض العلماء يشترط طول الملازمة، وبعضهم يشترط أن يكون معروفا بالفقه. ولا شك أن الصحابي إن كان معروفا بالفقه وطالت ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام فإن نفسك تميل إلى قوة قوله، بخلاف آخر لم تطل الصحبة، بخلاف آخر لم يعرف بالفقه، بخلاف آخر لم يعرف لا بالفقه ولا بطول الصحبة. لكن المشهور عند الأصوليين العموم أو التعميم على كل حال. قلنا القول المراد بالقول ما تكلم به الصحابي على جهة الفتوى أو القضاء أو بيان الحكم ويلحق به الفعل. والصحابي قلنا من رأى النبي أو اجتمع بالنبي مؤمنا ومات على ذلك، وقيل من طالت ملازمته، وقيل من كان معروفا بالفقه ممن اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. قول الصحابي في حق غير الصحابي، هذا القيد من المؤلف رحمه الله رحمة وسعة يشير إلى أن الكلام عن حجية أقوال الصحابة ليست في حق الصحابة إنما في حق من جاء بعده، فقول الصحابي بإجماع ليس حجة على صحابي آخر. ومن ثم لما كان عمر يقول كلاما ما كان يمنع أحدا أن يقول بخلاف، بل كان أبو بكر يقول القول فيخالفه فيه عمر، وما يقول أبو بكر لعمر لا يجوز لك أن تقول خلافي لأن قولي حج عليك، بل هذا ما قال به أحد على كل حال. ومن ثم رأينا الاختلاف بين الصحابة، يقول فلان قولا ويخالفه غيره بلا نكير. ابن عباس خالف الصحابة في مسألة المتعة، خالف أبا بكر وعمر، فقيل له أبو بكر يقول أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذه إشارة من ابن عباس أن الحجة بين الصحابة ليست في قول بعضهم على بعض، ولو كان القائل الشيخين أبا بكر وعمر. وهذا فيه رد على من يقول بعد هذا بأن قول الشيخين حجة، لكن على كل حال اقتدوا بالذين من بعد أبا بكر وعمر. الكلام في حجية أقوال الصحابة كلها، سواء قلنا قول الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدون، وقول الخليفتين أبي بكر وعمر، أو قول صحابي، أقوال الصحابة اتفاقا ليست حجة على بعضهم، لكن هل هي حجة على من جاء بعدهم بداية من التابعين إلى أن يرث الله الأرض من عليها أو لا؟ هذا الذي فيه الكلام. لكن قبل أن يبدأ المؤلف رحمه الله في بيان الاختلاف، أشار رحمه الله إلى صورة هي محل اتفاق بين العلماء من أقوال الصحابة، فقال: قال رحمه الله تعالى: إذا قال الصحابي قولا انتشر ولم يخالفه أحد من الصحابة فهو إجماع سكوتي، وقد مر بحثه ولا خلاف عنده، فلقد مر وقد مر بحثه. قال رحمه الله: ولا خلاف عند أهل العلم أن قول الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة. هاتان مسألتان، الأولى متفق عليها وكذلك الثانية، وهذا كما يقول العلماء تحرير المسألة، أراد المؤلف أن يستخرج المسائل التي لا تدخل في البحث حتى لا يلتبس عليك الأمر. ابتداء إذا قال الصحابي قولا وانتشر أو يغلب على الظن انتشاره، فهذا لا يدخل معنا في الكلام عن حجية قول الصحابي، لأن هذا أعلى منه، بل كونه قاله وانتشر ولم يعلم خلافه فهذا في رتبة الإجماع، لكنه إجماع ظني كما تقدم معنا في بحث الإجماع. طيب كيف يعلم أن قول الصحابي انتشر؟ إما أن يكون قاله على مرء ومسمع من عموم الصحابة، مثلا كقول عمر على المنبر: ألا لا تغالوا في صداق النساء، مثلا أن يقول قولا على مرء ومسمع من الصحابة، أو أن يقول قولا تتوافر الدواعي إلى نقله وانتشاره ولا ينقل خلافه. يعني هذه مسألة إذا قالها مثلا ابن عباس لا يظن أن ابن عباس قالها في الخفاء، إنما هذا قول الحاجة داعية إلى نقله، ومن ثم قد إن غلب على الظن أنه انتشر فإن هذا يرفعه العلماء عن رتبة قول الصحابي إلى رتبة أعلى، أنه إجماع سكوت. وعلى هذا لا خلاف بين الأئمة، قل بين الأئمة، لأن الظاهرية لا تحتج بالإجماع أصلا، فضلا الإجماع السكوتي فضلا عن قول الصحابة، لكن لا يختلف الأئمة رحمة الله تعالى عليهم كما يقول المؤلف في أن قول الصحابي إذا انتشر أنه حجة، لأنه أعلى من مسألة الدليل، بل هو حجة قاطعة لا تجوز مخالفته. طيب المسألة الثانية نبه فيها رحمه الله أن قول الصحابي أيضا بالإجماع ليس حجة على صحابي آخر، وبقيت مسألة لو نبه عليها المؤلف وها هنا أيضا في التمهيد لكان أولى، وهي قول الصحابي الذي قاله في أمر لا مجال فيه للرأي. إذا قال الصحابي قولا فيما لا مجال فيه للرأي فإن هذا حجة عند العلماء باتفاق، لأنه عندئذ ليس قولا بل هو من الأخبار المرفوعة حكما، فالأخبار إما مرفوع وإما موقوف على ما تقدم وإما مقطوع، لكن على كل المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إما مرفوع وهو ما قاله النبي أو فعله أو أقر عليه عليه الصلاة والسلام، أو هو موقوف كأن قال الصحابي قولا. والمرفوع هذا قسمان: مرفوع حقيقي ومرفوع حكمي، وتقدم بحث هذا أيضا. المرفوع الحقيقي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، كما قال: سمعت النبي على هذا المنبر يقول. مرفوع حقيقي قالت عائشة: وكانت البرمة تغلي باللحم في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل المرفوع الحكمي كان يقول فعلنا على عهده، مثلا من السنة كذا، ومنها أن يقول الصحابي قولا لا مجال فيه للرأي، ولم يعرف عن الصحابي الأخذ عن بني إسرائيل عن أهل الكتاب. يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وارضاه إذا تكلم في الغيبيات مثلا، يعني عن سد يأجوج ومأجوج، أو تكلم عن بقرة بني إسرائيل وشكل بقرة بني إسرائيل، هذا لا يأخذ حكم الرفع لاحتمال أنه قاله من الكتب التي كان يقرأ فيها أو بسماعه من كعب الأحبار وكذا. لكن إذا قال مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أو قال عثمان، أو قال علي كلاما في أمر لا يعلم بالرأي، فهذا ليس له حكم الذي نتكلم عنه الآن، حكم أقوال الصحابة، بل له حكم الرفع، لأنه إذا لم يكن فيه مجال للرأي، ونحن نعلم قطعا أن الصحابة ما كانوا يقولون على الله ما لا علم لهم به، علمنا بهذا أنهم ما قالوه إلا أخذا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غير أنهم كانوا يهابون رفع الحديث إليه، أنهم كانوا يهابون رفع الحديث إليه. فربما تكلم الواحد منهم بالكلمة سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا ينسبها إليه، ومن ثم في أحاديث كثيرة سمعته من رسول الله فيقول نعم، مع أنه في أول الحديث لم يقل هذا، إنما قاله من كيس في الظاهر، فإذا استحلف أو سئل يقول سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول لا ما سمعته مرة ولا مرتين، إذا سمعه مرارا، وهذا أول ما تكلم جعله من كلامه خشية أن ينسب الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون قد أخطأ في لفظه، فيدخل تحت عموم الوعيد بالكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، قول الصحابي الذي انتشر وليس له فيه مخالف إجماع سكوتي وهو حجة ولا يدخل معنا في بحثنا هذا، قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي فإنه كذلك حجة، وهو بمنزلة الأخبار، بل هو من المرفوع الحكمي وعليه فلا يدخل معنا في بحثنا هذا. إذن بحثنا يتكلم عن ماذا؟ يقول المؤلف قال رحمه الله تعالى: أما إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة فقد اختلف أهل العلم فيه. أما إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة، وهو مما يدخله الرأي أو في أمر فيه مجال للرأي، هذا قيد ينبغي أن يذكر. أما إذا قال الصحابي قولا فيما للرأي فيه مجال، فيما للاجتهاد، كنت تهاب كلمة الرأي، فيما للاجتهاد فيه مدخل ولم ينتشر ولم يعلم له فيه مخالف فقد اختلف أهل العلم فيه. انتبه للقيود التي ذكر المؤلف. إذا قال الصحابي، وقلنا القول يدخل معه الفعل، لم ينتشر لأنه لو انتشر كان إجماعا، فيما هذا الذي زدناه، فيما فيه مجال للاجتهاد خرج ما لا مجال فيه للرأي فإنه لا يدخل معنا في بحثنا هذا، ولم يعلم له فيه مخالف لأن الصحابة إذا اختلفوا فإن قول أحدهم لا يعد حجة على الأمة، كما أنه ليس حجة على صاحبه. لكن تقدم معنا في مباحث الإجماع أنهم اختلفوا على قولين فإنه ليس لمن جاء بعده أن يحدث ثالثا يخرج به عن قوليهما على ما ذكرناه من قبل. على كل إذا قال الصحابي قولا، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الحائض لا تقرب المسجد ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. هذا رواه مالك في الموطأ بإسناده عن نافع عن ابن عمر. فهل الحائض أن تدخل المسجد؟ المسألة متنازع فيها الأئمة الأربعة في الجملة على أنه لا يحل للحائض أن تدخل المسجد، ويستدلون بأدلة أخرى من الكتاب والسنة ومن الأقيسة أيضا. لكن أذكر دليلا خاصا في مسألتنا هذا، لم ينقل في هذه المسألة عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: المرأة الحائض لا تدخل المسجد ولا تقرب المسجد ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. طيب هذا في مجال الرأي؟ نعم في مجال الرأي، مسألة اجتهادية، يسأل الصحابي سؤالا ليس فيه نص صريح لا في الكتاب ولا في السنة فعندئذ يدخله الاجتهاد. اجتهد ابن عمر مثلا، يحتمل أن يكون ابن عمر قال هذا باجتهاد، إذن نفينا مسألة أن يكون القول في أمر ليس فيه اجتهاد. الأمر الثاني، هل خالف واحد من الصحابة؟ لا. طب هذا القول مما ينتشر ولا مما لا ينتشر؟ في هذا البحث بالذات المسألة تحتمل، فلو أن أحدا قال هذا القول من ابن عمر يظن أنه ينتشر ربما كان له وجه، وظن أنه لم ينتشر. لو كان هذا من عمر، من أبي بكر، من خليفة من الخلفاء لكان الظن أنه ينتشر، لكن مثل هذا لا أظن أنه انتشر. فقول قاله صحابي باجتهاد أو يحتمل أنه قاله، وهذا يحتمل أنه قاله باجتهاد ولم يعلم له مذهب مخالف ولم ينتشر عنه، أو حجة أو لا. قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من ترك شيئا من نسكه في الحج، من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما، ويروى عن ابن مسعود من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما. هذا يحتمل اجتهاد ولا ما يحتمل؟ يحتمل اجتهاد، أنه ربما قال هذا قياسا على الفدية، بسبب يحتمل أن يكون اجتهادا. طيب، ثانيا، هل هذا القول انتشر في المسلمين فكان إجماعا، أو في الصحابة فسكتوا عنه فكان إجماعا؟ لا يظن، لأن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان في صغار الصحابة، وما تكلم بالفتوى رضي الله عنه وارضاه وصار ذا المقام الكبير إلا بعد موته أكابر الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، فظن أن قوله لم ينتشر حتى يقال أنه إجماع سكوت. إذا قول ليس فيه مجال للرأي ولم ينتشر، أيكون حجة؟ يعني هل للتابعين أو لواحد منا الآن، لكن اجعلني في التابعين حتى لا يستدل عليه مستدل بإجماع سكوته في هذه المدة، هل لأحد من التابعين أن يقول من ترك شيئا من نسكه كترك المبيت أو الرمي أو صيام الثلاثة الأيام في الحج أنه لا شيء عليه التوبة والاستغفار فقط، أم أنه ملزم بالقول بقول ابن عباس أنه لا بد من دم؟ هذا كذلك مثال يصلح معنا لنفس المسألة التي نتكلم عنها، أن يقول الصحابي قولا لم ينتشر ولم يخالف فيه، وإن شئت زدت شرطا لكن أظنه معلوم بداهة الصح، فإذا لم يصح القول عن الصحابي فخلاص ما قاله، لكن إن قلنا إن قال الصحابي أو إذا قال يعني إذا صح أنه قاله ولم ينتشر ولم يخالف فيه، أيكون حجة أو لا؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: أما إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف مع الصحابة فقد اختلف أهل العلم فيه، فقال قول ليس بحجة مطلقة، وقال قول هو حجة مطلقة، وقال قول هو حجة إن صدر من الخلفاء الأربعة جميعا، وقال قول هو حجة إذا صدر من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقال قول هو حجة إن لم يكن للرأي فيه مثلا. قال رحمه الله تعالى: وقد استدل الأولون بأن الصحابية لم تثبت أسمته فيجوز عليه الخطأ، ولأن الصحابة كان يقع بينهم الخلاف، واستدل أصحاب القول الثاني بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي كالنجومي بأيهم ابتديتم ابتديتم، كما أن الصحابة أعرف بالتأويل لأنهم شاهدوا التنزيل. واستدل أصحاب القول الثالث بحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. واستدل أصحاب القول الرابع بما روى أحمد والترمذي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. واستدل أصحاب القول الخامس بأن قول الصحابي الذي لا مدخل له في الرأي له حكم الحديث المرفوع، إذ إنه يحمل على توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لدين الصحابي، وهذا هو المختار لما تقرر في علم أصول الحديث من أن قول الصحابي الذي لا مدخل للرأي فيه له حكم الحديث المرفوع. وأما حديث أصحابي كالنجوم فقد قال ابن حزم هو خبر موضوع كذب باطل، والله أعلم. إذا ذكر المؤلف رحمه الله في هذه المسألة خمسة مذاهب، وهذه المذاهب الخمسة في الجملة مذكورة في الروضة، وهناك غيرها. يعني هذه المسألة من المسائل التي طال فيها خلاف الأصوليين من المتكلمين وغيرهم في حجية قول الصحابة. يعني المؤلف ذكر خمسة أقوال، الأول ليس بحجة أبدا، ليس بحجة مطلقا، يعني سواء في تخصيص عام عموم أو لا، إن كان الصحابي قوله يصادم العموم لا حجة، وإن كان لا يصادم العموم لا حجة في قول الصحابي مطلقا. وافق قوله القياس أو خالف قوله القياس مطلقا قول الصحابي ليس بحجة. القول الثاني عكسه، هو حجة مطلقا، يعني وافق القياس أو خالف القياس، وإن خالف العموم بل يخص العموم بالقول بقول الصحابي. القول الثالث هو حجة إن كان من الخلفاء الراشدين الأربعة مجتمعين، فقول الخلفاء الراشدين الأربعة وتقدم معنا في مباحث الإجماع أن بعضهم عد قول الخلفاء الأربعة إجماعا، عد قول الخلفاء الأربعة إجماعا، فإذا قال الخلفاء الأربعة قولا واتفقت كلمتهم عليه فهذا حج، وما سواه فليس بحج. وهذا القول على كل في الجملة وجيه، لكن ما سواه إن قال ابن عباس كما قلنا في الحج أو ابن عمر لا ليس بحجة، الحجة قولهم الأربعة متفقون، ولو قال ثلاثة منهم قولا وخلفهم وما نعلم قول الرابع، يعني الرابع ما قال، لأن الأقوال الثلاثة فيما أمر لا يظن أنه انتشر حتى الشرط لا يكون حجة. القول الرابع على كل حال حجة إن كان من أبي بكر وعمر من الشيخين فقط تدوا باللذين من بعده، وعلى هذا أقوال الصحابة ليست بحجة إلا فيما اتفق عليه أبو بكر وعمر ولم ينتشر ولم يخالفهم فيه أحد، لكن لو كان من أبي بكر فقط أو من عمر فقط ليس فيه حجة. من غيرهما لو اتفق الكل إلا أن لا نعلم أن أبا بكر وعمر قاله والأمر لا ينتشر ليس بحجة. والخامس، وهذا عجيب من المؤلف لكن على كل حال المؤلف فيه تابع ابن حزم، قال حجة فيما لا مجال فيه للرأي، وهذا أصلا ليس داخلا معنا في هذا البحث، فإنه ليس حجة من أجل الصحابي، إنما هو حجة من أجل أنه خبر، لأنه خبر، وغالبا هذا لا يكون في الأحكام، غالبا هذا لا يكون في الأحكام، لما يكون في الغيبيات وأشراط الساعة وأخبار الأمم الماضية في الغالب هو هذا، لا في الأحكام، لأن الأحكام مظنة الاجتهاد والاستنباط، واختاره المؤلف ومال إليه، وذكر بعد هذا أن الخبر المحتج به عليه ضعيف أو موضوع كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى. لكن غير ما ذكر المؤلف أقوال، منها أن قول الصحابي حجة إذا وافق القياس، ومنها أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس، وهذان القولان متضادان عند الشافعي عند الحنفية. منهم من يقول قوله يكون حجة إمتى؟ إذا خالف القياس، لأنه إذا قال مخالفا للقياس وخارجا عن الأصول فأقوى على الظن أنه قاله أخذا من النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله يقول العكس، لا إذا خالف القياس نقدم القياس على قوله، يبقى هو ليس بحجة بإطلاق، لكن حجة إن وافق القياس، يعني عضد قوله بالإيه؟ بالقياس فجبر، فانجبر فقبل وإلا فلا. ومنهم من يقول أقوال غير هذا، منهم من يقول قول من طالت ملازمته حجة، ومن لم تطل، أظن ذكرنا هذا في أول الكلام، قول من عرف بالفقه منهم حجة، ومن لم يعرف ليس بحجة. كذا الكلام تمام؟ تصوير؟ ويمكن أن أقول أنا مقدمة قبل أن أذكر كلام المؤلف رحمه الله ابتداء يا إخواني، وذكرت هذا في غير هذا الموطن، أصول الفقه كأصول الحديث كأصول العلوم إنما كتبها المتأخرون باستقراء ما قاله المتقدمون وعملوا به. في الحكم على الحديث صحة وضعفا فإن الإنسان ليس له أن يجتهد في طريقة الحكم على الحديث صحة وضعفا إلى أن إنما ينظر كيف كانت طريقة العلماء رحمة الله عليهم مع التعامل مع الأخبار ويأخذ من هذه الطريقة القواعد، فهذه القواعد ما هي إلا استخلاص لطرائق عمل العلماء. نفس الكلام سواء بسواء كيف كان العلماء يستنبطون، ومن ثم لما قلنا في أول المجالس بأن الشافعية أول من دون، قلنا ليس معناه أول من قاعد، لكن القواعد كانت موجودة في حياته عليه الصلاة والسلام، فاستدل بالقياس عليه الصلاة والسلام وبقياس الأولى في بعض المواطن، ذكرنا أمثلة لهذا، واستدل بالعموم لا أعلم فيها إلا هذه الآية الجامعة، فاستدل فكانت القواعد متكررة. كذلك عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت متكررة، وجاء التابعون فعملوا بنفس قواعد الصحابة وهكذا، فقواعد الأصول كانت مبثوثة، لكن جاء الشافعي رحمه الله فاستقرأ هذا وجعله في صورة قواعد مكتوبة، وجاء الأئمة من بعده فمنهم من نظم ومنهم من اختصر ومنهم من شرح ومنهم من أطال، واختلفت الطرائق بعد هذا. وعلى هذا قبل أن نقرر قاعدة ينبغي أن ينظر إلى قواعد الأئمة المتقدمين رحمة الله عليهم، كيف كانوا يستنبطون، هل كان منهم من يحتج بقول الصحابي ولا لا. وأنا أقول هذه المقدمة من أجل أن نقرر أن الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم لا يختلفون في الصحيح أن أقوال الصحابة حجة بالضوابط المتقدمة، لم يخالف في قوله ولم ينتشر، انتشر حجة، يعني إن صح القول عن الصحابي في أمر فيه مجال الرأي ولم يخالف فهذا قول محتج به عند الأئمة الأربعة بل عند أكثر أهل العلم. وإنما حدث الخلاف وطال الكلام فيه لما وضع المتكلمون أقلامهم في كتب الأصول، والمتكلمون أكثرهم ليسوا من أهل السنة، المتكلمون منسوبون العلم الكلام أكثرهم معتزل، وكلام المعتزلة في الصحابة معروف، وجاء الأشاعرة الذين وصفهم بعض المتأخرين بأنهم مخنث المعتزلة، أن مذهب الأشاعرة مذهب مخنث المعتزلة، فساروا على الدرب. كل من قويت عنده رتبة الصحابة ومكانة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين احتجوا بأقوالهم، ومن ثم من جملة ما يعني استدل به الأئمة رحمة الله عليهم لحجية قول الصحابي، حتى صاحب الروضة ابن قدامة ذكره وصاحب المستصفى ذكره، والمؤلف هنا اختصر، المؤلف هنا اكتفى أنه استدل لهم بالحديث واختصر، فقال له أن الصحابة أعرف بالتأويل لأنهم شهدوا التنزيل. لا، من جملة الأدلة أيضا سأذكر هذا في حين بعد قليل، أنهم معدلون وأنهم أقرب إلى موافقة الحق لكونهم شهدوا التنزيل وعلموا لسان الشرع وشاهدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن شتى وسمعوه عليه الصلاة والسلام يقضي في أقضية مختلفة، فكان قولهم أقرب الأقوال إلى قوله. يعني العجيب أن المتكلمين من المتمذهبة إذا قلنا لهم قول أبي يوسف أو محمد عند الحنفية يعد مذهبا لأبي حنيفة ولا لا يعد؟ مسألة ما تكلم فيها أبو حنيفة في منع، لكن وجدنا فيها قولا لمحمد لم يخالفه فيها أحد، أينسب هذا المذهب أبي حنيفة؟ يقولون نعم ينسب. لما؟ لأنه أعلم بقواعد الإمام، وهقول هذا أشبه ما يكون بقول الإمام. مدونة المدونة الكبرى قال سحنون لابن القاسم إن لم يكن لمالك فيها قول فأعلمني بأشبه الكلام بمذهب مالك، واختصر المدونة بعد هذا، ثم صار بعد هذا مختصر المختصر، وهو المعروف بمختصر سيدي خليل أو سيدي خليل، الذي هو مختصر مختصر المدونة، وصار هذا المذهب، مع أن المدونة فيها من كلام مالك ومن كلام أصحابه، لكن اعتدوا بأقوال أصحابه وجعلوها مذهبا لمالك. لما؟ لطول صحبتهم لمالك، لمعرفتهم بطرائق مالك ووصول مالك وكيفية استدلال مالك رحمه الله. ومن ثم لو تذكروا في أول مجالس العبادات الخمس وفي أول مجالس أيضا دليل الطالب ذكرنا أن المذهب الاصطلاحي عند المتأخرين غير المذهب الاصطلاحي عند الأصوليين. الأصوليين يقولون المذهب هو ما ذهب إليه إمام مجتهد في مسألة من المسائل الفرعية بدليل ما ذهب إليه إمام مجتهد، هذا الشاهد. فالمذهب لا يكون إلا الإمام مجتهد، لكن المذهب العملي الاصطلاحي الآن عند الفقهاء ليس هذا، بل يلحقون بمذهب الإمام ما خرجه أصحابه على قواعده وأصوله. طيب الإمام لم يتكلم في هذه المسألة، لكن جاء أصحابه قالوا قواعد الإمام تقتضي أن يكون قوله في هذه المسألة كذا، يعد هذا مذهبا؟ يعد مذهبا. الشافعي قال كلام كلمة عامة، إذا صح الحديث هو مذهبي. فجاء جماعة من أصحابه فنسبوا له أقوالا لم يقلها وقالوا هذا مذهبه، لأنه قال إذا صح الحديث هو مذهبي. كذلك جاء جماعة من الشافعية بعد الشافعي كالبويطي وجماعة المزني فقالوا في مسائل لم يقل فيها الشافعي وعد هذا مذهبا للشافعي رحمه الله. لما؟ لأن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام أعلم الناس بمذهب الشافعي وأصوله وكذا، فقولهم في نسبة هذا القول ينسب للشافعي وإن لم يقله صراحة، لكن مخرج على أصوله، وخرجه من هو أهل للتخريج. كذلك قد قلنا في مذهب أحمد رحمة الله تعالى عليه، فإنه قد يقول الكلام نصا وقد يقول الكلام إيماء وقد يكون نبه على مسألة فخرج الأصحاب على تنبيه هذا مسائل، وربما جاءوا في مسألة فقالوا فيها بقول لم يتكلم فيه الإمام أحمد أصلا، وينسب هذا المذهب أحمد رحمه الله عند المتأخرين ويسوغ هذا بالاتفاق. لما؟ لأن القائل من أعلم الناس بأصوله، فلو قال هذا أحد الذين لا علم لهم بأصول الإمام ولم يخالطوا فقه الإمام لا يعتد بكلام، هذا مستساغ هنا. ولا يستساغ أن يكون أعرف الناس وأعلم الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل لا أكون مبالغا إذا قلت أعرف الناس بالشريعة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقولوا أقوالا فنقول لا، ما صح أن تنسب للشرع. لما؟ لأنهم يصيبون ويخطئون ليسوا معصومين. طب وهل المجتهدون معصومون؟ أحمد ومالك والشافعي رضي الله عن الجميع وأبو حنيفة الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وغيرهم، لكن هؤلاء لأنهم أصحاب المذاهب المشتهرة المنتشرة معصومون غير معصومين. طب إن كان كذلك إذن لا يجوز لأحد أن يقلد واحدا منهم. لماذا؟ لأنهم غير معصومين، يمكن أن يدخل عليهم الخطأ عمدا وخطأ وكنا لا نظن فيهم العمد، لأنهم معدلون بإجماع الأمة على تعديلهم وأنتم شهداء الله في أرض، وهذه شهادة عامة. لكن الصحابة فيهم شهادات خاصة وتزكيات خاصة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكلا وعد الله الحسنى، خير الناس قرني، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على تزكيتهم وعلى فضلهم وأنهم أقرب إلى الحق ممن جاء بعده. ومن ثم هذه الأصول، طبعا سأعود أكرر هذا الكلام مرة أخرى لكن هذه كانت مقدمة لكن طالت، تدل على أن أقوال الصحابة حجة، ومن ثم الأئمة كلهم على حجية قول الصحابة. الخلاف الذي سنتكلم عنه الآن مع المؤلف إنما هو اختلاف أحدثه المتكلمون، وهذا الذي أقوله الآن ليس بدعا من القول. يعني أبو حنيفة رحمه الله وتقدم هذا معنى، يقول إذا اختلف الصحابة على قولين اخترنا، إذا قال الصحابة قولا قلنا به، فإن اختلفوا على قولين اخترنا منهما، فإن قال سعيد والحسن قلنا كما قالوا. هذا مشهور عن أبي حنيفة رحمه الله. إذا أبو حنيفة قال أبدا ما نقول مع قول الصحابة، قال الصحابة خلاص انتهت، إنما متى نتكلم؟ إن جاءني التابعين بقى نحن رجال وهم رجال نقول كما قالوا، لكن الصحابة لا. ومن ثم اتفقنا أنهم إذا اختلفوا على قولين اتفقت لهم أنه لا يكون جزء من قول ثالث. طيب الشافعي رحمه الله، مالك، أحمد، أقوالهم في هذا مشهورة، أقوالهم في هذا مشهورة، ومن ثم لا يختلف العلماء أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله رحمة واسعة في الجمل ومالك وأحمد والشافعي في القديم كما قل متكلمون على حجيات قول الصحابة، لكن زعم المتكلمون من الشافعية أن الشافعية لما جاء مصر وكتب الكتب الجديدة رجع وقال بأن قول الصحابة ليس بحجة، أو ليش رجع يعني قال في القول الجديد أن قول الصحابة ليس بحجة. إذن الشافعي مخالف للجماهير في القول الجديد، فقوله الجديد أن قول الصحابة ليس بحجة، وأهل التحقيق في الباب يردون هذا الكلام ويقولون هذا الكلام خطأ، هذا الكلام قاله المتكلمون وليس من كلام الشافعي رحمه الله. ومن جملة من تكلم في هذه المسألة جماعة من الشافعية ومن غير الشافعية أيضا، يعني ممن تكلم في هذه المسألة الإمام الزركشي رحمه الله من الأصوليين، الإمام الزركشي الشافعي صاحب البحر المحيط، فذكر كلاما معناه أن قول الصحابي حجة عند الشافعية في القديم وفي الجديد، ونصه قال رحمه الله تعالى: وقد نص الشافعي على أن قول الصحابي حجة في الجديد أيضا، وقد نقله البيهقي وهو موجود في الأم في باب خلافه مع مالك وهو من الكتب الجديدة. يقول: وقد نص الشافعي على أن قول الصحابي حجة في الجديد أيضا، قد نص الشافعي على أن قول الصحابي حجة في الجديد أيضا كما نقله البيهقي وهو موجود في الأم وهو من الكتب في باب خلافه مع مالك ومن الكتب الجديدة. الشاهد إن هذا الزركشي رحمه الله يقرر أن قول الشافعي في الجديد كقوله في القديم، أن قول الصحابي حجة. وكذلك قال العلاء رحمه الله رحمة واسعة، وابن القيم رحمه الله تكلم في المسألة فأطاب وأطال رحمه الله تعالى في الإعلام وغيره، فقال رحمة الله تعالى عليه: إنه لا يحفظ له، أي للشافعي، إنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة. أنتم بتقولوا الشافعي الجديد يقول ليس بحجة، ابن القيم يقول هاتوا حرف واحد، إنه لا يحفظ للشافعي حرف واحد في الجديد يقول أنه ليس بحجة، بل غاية ما هنالك أنه يحكي أقوالا للصحابة ثم يخالفها. أكبر دليل يمكن أن تستدلوا به إن أنت ستستدلوا ببعض المسائل قال الشافعي مثلا فيها قال ابن عباس كذا وقال ابن عمر كذا ثم يختار قولا خلاف قول الصحابة، دللتم في الدين هذا الذي يمكنكم أن تأتوا به. ثم أجاب واعتذر رحمه الله عن هذا بأن هذا لا يلزم منه أن يكون قول الصحابي عند الشافعي ليس بحجة، بل إن الإمام المجتهد قد يخالف الدليل لدليل آخر عنده هو أقوى من الدليل الأول، كما أن الشافعي ومالكا وغيرهما قد يذكر دليلا من السنة ثم يقول بخلاف ظاهره. لما؟ على أنه لا يحتج بالسنة، يعني لو احتججنا على المالكية مثلا بمالك لما روى حديث خيار المجلس ولم يقل به، نقول مالك لا يحتج بالأخبار أو لا يحتج بأخبار الأحاد، لا، ما خالف الحديث هنا إلا لدليل آخر هو أقوى عنده منه، هذا مستثاب. ومن ثم جعل ابن القيم رحمه الله يأتيهم بأمثلة من الجديد من مذهب الشافعي الجديد يقول فيها الشافعي بأقوال الصحابة، وعلى هذا يجتمع نصه في القديم والجديد كما يقول الزركشي رحمه الله رحمه الله على أن أقوال الصحابة حجة. ومن ثم لو قال الواحد فينا الأئمة الأربعة وهم سادات العلماء والفقهاء رحمة الله عليهم يحتجون بأقوال الصحابة ويرون أنها حجة لكان الكلام صحيحا، فإن نقل لنا عن إمام من الأئمة أنه خالف قول صحابي في مسألة فلا يلزم أنه لا يقول بأقوال الصحابة، بل غاية ما في قول الصحابي أنه دليل من الأدلة ولا يصل رتبة الخبر، هو يحتج به لكنه ليس ككلام النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام قد يخالفه المجتهد لدليل آخر يخصص عموم يراه منسوخا، يرى الإجماع على خلافه. ممن يقول في أخبار الأحد لابد من شرائط زائدة، يقول لابد أن يوافق عمل أهل المدينة مثلا، أو ممن يقول بأنه إن خالف ظاهر القرآن فلا يمكن أن أقول به. فالإمام المجتهد قد يترك الحديث الصحيح من أخبار الأحاد لدليل آخر هو أقوى عنده منه، فإذا جاز هذا في أخبار الأحاد فجوازه في باب أقوال الصحابة من باب أولى. وتذكر أثرا عن أحمد رحمه الله ذكرناه قبل ذلك أظن في رواية مهنة أو غيرها عن أحمد رحمه الله في صلاة التراويح ذكرناه ونحن نتكلم أظن عن في الإجماع أيضا، لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الصلاة بين التراويح التنفل والتطوع بين ركعات التراويح، الإمام جلس يستريح فقام بعض الناس يغتنم فيتطوع، فنهى عنه الإمام أحمد رحمه الله رحمه المساء، فقيل له إن سعيدا قال كذا والحسن قال كذا، فقال لهم أقول قال الصحابة وتقولون قال التابعون، احتج عليهم بقول عبادة وقول جماعة من الصحابة، فلما ذكر الله قول التابعين قال أقول أقال الصحابة وتقولون قال فلان وفلان. إيش معنى هذا الأثر؟ إنه لا يعارض، لا يجوز أن يعارض قول الصحابي بقول من دونه، لو كان قول التابعي كقول الصحابي في الحجية، يعني قول الصحابي مش حج يحتج له لا به كقول التابعي، أقوال التابعين كما قال أبو حنيف قلنا كما قال أقوال التابعين يحتج لها لا بها إلا أن تكون إجماع، إجماع من التابعين يبقى خلاص، لكن ما لم تكن المسألة إجماعية جاءنا قول عن واحد لم ينتشر في التابعين يبقى المسألة مش إجماع، لنا أن نقول كما قال. لو كان الأمر كذلك لم اعترض الإمام أحمد على من نازعه بأقوال التابعين. سعيد بن المسيب يقول قال أقول قال الصحابة، أرأيت ابن عباس لما قيل له أبو بكر وعمر قال أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ فهذا يدل على أن الأئمة رحمة الله عليه كانوا يحتجون بأقواله، والناظر في عمل الأئمة يشهد بهذا. وأظن لما درسنا الأصول بعد مرور على الفقه وإن لم يكن مرورا طويلا يعني، لكن لا شك أنه مرت علينا مسائل كثيرة جدا كانت ترجيع فيها بقول صحابي، وكم ترى أن هذا مذهبا للشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة في مسائل مختلفة، من ترك شيئا من نسكه أو نسيره إجماع هذا إنما هو قول ابن عباس أو ابن مسعود تواتر عنه، لا والله ما تواتر، وأقوال الأئمة الأربعة لهذا أن من ترك واجبا في الحج جبره بدم، إنما خالف فيه الظاهرية والشوكاني وأرباب هذه المدرسة قالوا لا ما في دليل على إيجاب الدم، نحتاج إلى دليل. طيب ابن عباس قال هذا، ابن عباس ليس بحجة. والعجيب أن بعض الأصوليين أيضا من أصحابنا وغيرهم يقول الإمام أحمد عنه رواية أن قول الصحابي ليس بحجة، وذهب إلى هذا بأن الإمام أحمد هكذا قال ليس أحد إلا آخذ برأيه وأترك ما خلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي حد بأخذ من كلامه وأترك. طيب السؤال، هذا النص أو هذه العبارة من أحمد نص في أن قول الصحابة ليس الحجة؟ لا طبعا، بل ظاهر هذه العبارة وينبغي أن تحمل هذه العبارة أنهم إذا اختلفوا أخذت وتركت، بدليل أن العلماء إذا أجمعوا لم يجوز للإمام أحمد ولا لغير أن يخالف، والإجماع ده ما هو إلا أقوال جماعة غير النبي عليه الصلاة والسلام، إجماع المجتهدين بعد عصره عليه الصلاة والسلام. فمراد الإمام أحمد رحمه الله في هذه العبارة وهذا الذي ينبغي أن يقال بأن مراده رحمه الله ورحمة واسعة أنه لا يجوز أن يعارض النص بقول أحد، فكلام النبي مقدم على قول كل أحد صلى الله عليه وسلم، وإذا تعارض أقوال الصحابة فإني آخذ منها وأترك، لا بالهوى والرأي، إنما بأدلة أخرى شهدت لبعض الأقوال. أما إذا اتفق الصحابة على قول فإنه يأخذ بالكل. كذا كذا إذا قال الصحابي قولا لم يخالف فيه فإنه يعد يقول به انتشر أو لا. إحنا التفريق في التعريف في التقسيم الأول بين الانتشار وعدم الانتشار من أجل ذكر ما فيه خلاف وما لا خلاف فيه. لكن على الصحيح قول الصحابي انتشر أو لم ينتشر حجة شريطة ألا يخالف. طيب تعالوا نقرأ كلام المؤلف مرة أخرى. يقول رحمه الله: اختلف أهل العلم فيه، فقال قوم ليس بحجة مطلقا. وهذا القول الأول ينسبه المتكلمون للشافعي في الجديد، وهو قول داود الظاهري،